بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الله جل في علاه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال المفسر ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر، يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس، أي أن المراد بالمفاز هو المتنزه. إن للمتقين مفازا، أي متنزها، وهذا جزاء ما قد اتقوا ربهم جل في علاه في الحياة الدنيا وتحملوا المشاق، فقوبلوا بما يسعدهم. لأنه قال بعدها: حدائق، وهي البساتين من النخيل وغيرها. والحدائق موضع ماذا؟ النزهة والتنزه. فإذا هذا يرجح القول بأن المراد بالمفاز هو المتنزه، لقوله حدائق وأعنابا. قال: وهي البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا، أي حورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين، لأنهن أبكار عرب أتراب. فالمرأة الناهد هي من كان ثديها قائما، أي ليس متدليا، ويدل على النضارة ويدل على صغر السن. فهذا مما يستحسن في المرأة في جمالها ووصفها. فالله جل في علا أعد للمتقين نساء حورا نواهدا، ولم تكن ثديهن تتدلى كشأن المرأة التي كبرت أو عجزت أو ضعفت. فالفتاة الشابة أو المرأة الشابة هذا وصفها، وهذا مما يستحسن في نضارتها وفي جمالها. امرأة ناهد بهذا المعنى، على أن التسمية بمثل هذه الأسماء الموجودة اليوم، يقولون فلانة اسمها ناهد، هذا أمر ليس مستحسنا بل هو مكروه، لأن الأسماء التي تكون فيها ما يدعو إلى الافتتان والشهوة والهوى، كل هذا مما يكره التسمية به. ومنه امرأة ناهد يستثير الشهوات. قال: لأنهن أبكار عرب أتراب في سن واحدة، في سن واحدة، ليس بعضهن كبيرة في السن والأخرى صغيرة، أتراب، أمثال في السن. وهذا فيه أن ما قد أعده الله جل في علاه للمتقين هو على سبيل الإكرام. فالحورية مثلا لا تكبر، وكذلك لا يعتريها حيض ولا نفاس، ولا يكون فيها ما يؤذي، كلما نظر إليها ازدادت حسنا وازدادت جمالا، قاصرة في النظر إليه تتغنى له وتتجمل له. فالحورية التي أعدها الله جل في علاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنة أن الله جل في علاه قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فليس الأمر كنساء الدنيا التي يعتريها من النقص ويعتريها من الضعف، تكون شابة فتصير كهلة فتصير عجوزا، أليس كذلك؟ يعتريها ما يعتري النساء من الحيض الذي هو أذى، ومن النفاس بعد الولادة فيمتنع عنها زوجها، وهكذا أيضا يعتريها من تغير الأحوال، فليست على سن واحدة من النضارة والشباب، وليست أيضا على حال واحدة من الجمال والبهاء. أما الحور فإن الله جل في علا يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالله أعد الحور إكراما لأهل التقوى وأيضا إسعادا لهم في الجنة. قال وقوله: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: مملوءة متتابعة، وقال عكرمة: صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن يزيد: دهاقا الملأ المترعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هو المتتابعة أو هي المتتابعة، لأن يطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فهذا من إكرام الله عز وجل أن هؤلاء الولدان يخدمون أهل الجنة ويكرمونهم بهذه الأكياس الملأة. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، لأنهم يلهمون ماذا؟ التسبيح، يلهمون التسبيح والحمد، فلا لغو فيها ولا يكذب بعضهم بعضا، وإنما يكون كلامهم كلاما حسنا وتحيتهم فيها سلام. قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، كشأن من يبتلى باللغو، والذي ينبغي على كل مسلم أن يبتعد عنه ويعرض، والذين هم عن اللغو ماذا؟ معرضون. واللغو يعتبر ضياعا، لأن الإنسان محاسب على كل ما يتكلم به. ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو بهذا المعنى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فانظر في اللغو كم يقع من سقطات. قال: أليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص. هذا من إكرام الله عز وجل أن أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لغو لا فائدة فيه، فضلا أن يتكلموا بما هو الإثم، إنما كلامهم سلام، وكلامهم أيضا تسبيح وحمد لله عز وجل. قال: وقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. الله جل في علا أكرم أهل الجنة بهذا الإكرام تفضلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعملي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن دخول الجنة ليس هو عوض عن عمل أبدا، إنما الله هو المتفضل أن تبلغ بأعمالك أن تنال ماذا؟ رحمة الله جل في علا. فدخول أهل الجنة إلى الجنة إنما هو محض فضل من الله جل في علا، أكرمهم وأحسن إليهم جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا، هو عطاء رب العالمين. فما ظنكم برب العالمين في جزائه ومكافأته لعبده؟ تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي كفاني، ومنه حسبي الله، أي الله كافي. إذن عطاء حسابا، أي عطاء كافيا يشعر العبد بالكفاية. ولذلك في الحديث: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: ما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالله جل في علاه يخاطب أهل الجنة: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ وكيف لا يرضون وهم قد أعطوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ومع هذا كله فلا يزال الرب الرؤوف الرحيم يقول: هل رضيتم؟ ثم يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. يقول: قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، مالكهما ومليكهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، وهذا فيه تعظيم الله جل في علاه، وأن الخلق لا يقوى الواحد منهم أن يخاطب ربه جل في علا إلا إذا أذن له، لا يتكلم أحد إلا بإذن الله جل في علا، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله جل في علا، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هذا يدلك على هذا المقام العظيم، إذا اجتمعت الخلائق بين يدي الله جل في علاه فإن الكل يكون خاضعا ذليلا، لا يمكنه أن يتكلم بكلمة إلا إذا أذن له. فإذا كان في الدنيا الملوك والجبابرة والسلاطين لا يقوى الواحد أن يتكلم أمامهم إلا إذا أذن له، فكيف بمقام بين يدي رب العالمين جل في علا؟ فلذلك مقام العبد في تلك اللحظات يكون في غاية من الذل والخضوع لربه جل في علا، فلا يقوى أن يتكلم بكلمة إلا إذا أذن له. قال: وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو، على أقوال. أحدها رواه العوفي، سلسلة العوفيون ضعفا، عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم. الروح المراد بها روح أو أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم. قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه. الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم، وليس بملائكة ولا بشر، وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش، وهذه أقوال المفسرين. عند ابن جرير الطبري يعنى بذكر ماذا؟ الأسانيد إليها، يذكر قول المفسر من الصحابة أو من التابعين مسندا، وهذا فيه أهمية الإسناد، من أجل أن تنظر هل الإسناد إلى قتادة صحيح، هل الإسناد إلى الحسن صحيح، هل الإسناد إلى ابن عباس صحيح. إذن الأسانيد قاضية، سواء كان في باب التفسير أو في باب المغازي أو في باب السيرة أو في باب الأحاديث، ثبت عرشك ثم انقش. والإسناد مما اختصت به هذه الأمة، الإسناد إلى نبيها، فليس للنصارى أو اليهود أسانيد إلى أنبيائهم إلا شيئا ونزرا يسيرا منقطعا، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين لها أسانيد، وما كان إلى الصحابة فهي أسانيد عالية، وهكذا التابعين، ثم لا يزال أمر المفسرين إلى نزول في الأسانيد، وكثرت الأقاويل الواهية، وولج باب التفسير ذو الرأي الفاسد. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش. الرابع، هذا القول ماذا؟ الرابع، الأول ما هو؟ أرواح بني آدم، الثاني بنو آدم، الثالث خلق من خلق الله، الرابع جبريل. إذن الروح المراد به جبريل عليه السلام. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. وقال مقاتل بن حيان: الروح أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي. والخامس أنه القرآن، يوم يقوم الروح المراد القرآن. قاله ابن زيد كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لا ريب أن روحا من أمرنا هو القرآن، لكن هذه الآية يوم يقوم الروح ليس فيها ما يدل على أنه القرآن. والسادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذه الأقوال يجب أن يكون لها أسانيد، وكذلك أيضا هذا من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب. فإذا قاله صحابي فهو مما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا إذا كان ممن أخذ عن بني إسرائيل، فإذا كان ممن روى الإسرائيليات فيتوقف، لكن إذا عرف بعدم رواية الإسرائيليات وحدث أو فسر آية من أمر الغيب فإنه يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي ولا يمكن أن يقال بالعقل، فيكون خبرا غيبيا مستنده الوحي. قال عن ابن عباس يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. إذن أقوال متعددة بلغت كم؟ 6. قال وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها. التوقف علامة على علم المرء، وليس التوقف هنا يعتبر جهلا، لأن المرء إذا تكلم بغير برهان وحجة قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أخطر الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك ينبغي على العبد أن لا يقول على الله إلا بعلم. فالعالم إذا لم يوفق إلى معرفة أمر فإنه يتوقف تورعا ويتوقف ديانة، أما من اقتحم الهلكة فإنه يتكلم في كل شيء بكل شيء، وهذا يدل على قلة الدين والورع. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها. والأشبه والله أعلم، هذا اختيار من؟ ترجيح من؟ ابن كثير، أنهم بنو آدم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هم بنو آدم. القول الثاني هكذا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمن يقوم في عرصات يوم القيامة؟ الناس، هم بنو آدم. فإذا ابن كثير يظهر له أن المراد بالروح هنا نعم بنو آدم، ولعل أيضا القول بأنه جبريل يكون قويا بدلالة الآية التي استشهد بها. ما هي الآية؟ نزل به الروح الأمين. وقوله إلا من أذن له الرحمن كقوله لا تكلم نفس إلا بإذنه. الآية فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. قال وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. والرسل يتكلمون، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهرع إليه الناس في كرب شديد بعد أن تطوفوا على الأنبياء والرسل، وكل يعتذر ويمتنع إلى أن بلغوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له أنت خاتم الأنبياء، نبي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما لها. ثم خر عند العرش وألهم من التحميد والتسبيح ما لم يلهمه من قبل، خر ساجدا. فقال له الله جل في علاه يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فقال اللهم أمتي اللهم أمتي. وقوله وقال صوابا أي حقا. إذن الذي يؤذن له بالكلام هو من يقول حقا، ولا يتكلم إلا الرسل، لا يتكلم إلا الرسل، وما من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، يكلمه بدون ترجمان، يسمعه ويعلم كلامه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أي حقا. ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة. وقوله ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة، يوم القيامة قريب. ولذلك من علامات قرب الساعة بعثة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعث وساعة كهاتين، فهذا يدلك على أن الساعة قريب، يعني يوم القيامة لتأكيد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت آت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها، قديمها وحديثها، أحصاه الله ونسوه، أليس كذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال الله جل في علا أيضا في السجل الذي يعرض فيه أعمال العباد، قال كقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذا فيه أن العبد ينظر ما قدمت يداه لإقامة الحجة عليه ولإظهار عدل الله جل في علاه، فلا يظلم ربك أحدا. هل ظلمه الملائكة الكتبة؟ الجواب لم يظلموه أبدا، ولذلك يرى سجل عمله بين يديه، فإذا ما تكتم عن أمر وكابره فإنه يختم على فمه، وتتكلم يده بما فعلت، وتتكلم رجله بما مشت وفعلت، تشهد عليه جوارحه، فيبقى المرء الذي لطالما من أجل هذه الجوارح مشى وسعى، تكون هي سببا في الشهادة عليه بهلاكه. لذلك الله جل في علاه جعل هذه الجوارح نعما مسخرة للخير، فإذا ما كان العبد قد صرفها إلى المعاصي والذنوب فإنها تنقلب نقما عليه يوم القيامة، تكون شاهدة عليه بما فعل وبما ارتكب من الجرائم والذنوب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة، لأن من أعمال الملائكة ملائكة كاتبين كما قال الله جل في علاه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فالملائكة يحصون كل شيء يكتبونه، ولذلك الملائكة من أعمالهم كتابة أعماله بني آدم، وقيل إنما يود ذلك، وأورده هنا بصيغة التضعيف، إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا لكمال عدله جل في علاه، حتى العجماوات من الحيوانات التي يقع اعتداء بعضهم على بعض يحكم الله بينهم جل في علاه لكمال عدله، وإن لم يكونوا من أهل التكليف. قال: فيفصل بينهما بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يختص للشاة الجماء من القرناء، الجماء التي ليس فيها قرون، والقرناء التي هي ذات قرون إذا ما قد لطمتها أو صدمتها بقرنيها يقتص الله جل في علا. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث السور المشهور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق الأجدع وسعيد بن جبير: النازعات غرق الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، كما جاء في حديث البراء في حال النزع عند أبي داود أن حال المؤمن أن روحه تخرج كقطرة في في السقاء لسهولتها، والفاجر وفي بعضها المنافق تخرج كأنما ينتزع الصفود أي الشوك مع الصوف المبلول، أي أنها فيه مشقة وحرج في خروج الروح. فهذا يدلك على أن أمر المؤمن يسير، فروحه تخرج بسهولة تنتزعها الملائكة. أما المنافق والفاجر فإن روحه تخرج بمشقة. قال: وهو قوله والناشطات نشطا. قال ابن عباس: النازعات غرقا، أي أن النازعات غرقا التي تنزع هي أرواح المؤمنين، والناشطات نشطا هي أرواح من؟ الكفار. الناشطات نشطا أرواح المؤمنين، والذين ينزعون نزعا هي أرواح الكفار كما هو ظاهر الآية. وعن ابن عباس: والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد: والنازعات غرقا أي الموت. وقال الحسن وقتادة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. كل هذه أقوال مرجوحة. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، العصي ونحوها مما يستخدم في القتال. والصحيح الأول، ما هو الأول؟ الملائكة، وعليه الأكثرون. وأما قوله والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة، وهو أيضا الراجح

وإنما أضيف إليها للملابسة. أبصارها خاشعة، يعني أبصار هؤلاء الأشخاص خاشعة، لكن أضيفت الأبصار إلى القلوب للملابسة، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش، ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور، ينكرون هذا، يقولون ما بعد القبر شيء، ما بعد القبر شيء، ولذلك هم يتعلقون بدنياهم لأن الموت عندهم النهاية، الموت عندهم النهاية، فهم يتعلقون بدنياهم، بينما المؤمن عنده الموت بداية الحياة الأبدية، الحيوان، أليس كذلك؟ الآخرة. لذلك يعمل المؤمن دائما على ما بعد الموت الذي هو بداية حياته الأخروية السرمدية الدائمة، بينما الكافر نهايته الموت، ولذلك يريد أن يحصل كل شيء ويستمتع بكل شيء لأن الموت عنده النهاية، بينما أهل الإيمان عندهم الموت بداية الحياة في جنات النعيم، لأنهم من أهل التوحيد، لأنهم من أهل التوحيد، فهم أهل الإكرام، فهم أهل الإكرام. قال هنا وهي القبور، قاله مجاهد، وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم وتخورها، ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، وقرئ ناخرة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي باليا، يستعظمون أن يعيد الله جل في علاه أجسادهم بعدما بليت وبعدما تفتتت، يستعظمون على ربهم جل في علاه أن يرجعهم كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله جل في علاه يعيد هذه الأجساد كما بدأها، فهؤلاء يستعظمون لكفرهم وتكذيبهم وعنادهم أن هذه الأجساد البالية التي صارت عظاما نخرة أن ترجع من جديد. قال هنا، قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه، إذن عظام نخرة أي عظام بالية دخلت فيها الريح، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير الحافرة الحياة بعد الموت، وقال ابن زيد الحافرة النار وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة، كلها أسماء النار، وهي أسماء مرعبة مخوفة. وأما قولهم تلك إذن كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن، فهذا يدلك على إنكارهم للبعث وعدم إيمانهم بلقاء الله عز وجل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، بينما أهل الإيمان يحبون لقاء ربهم ويشتاقون إليه، ففي الحديث والشوق إلى لقائك، أليس كذلك؟ في حديث عمار بن ياسر عند النسائي، فالعبد مشتاق للقاء ربه، ولذا يعمل في دنياه جاهدا في طاعته، لكن هؤلاء لما لم يؤمنوا بهذا اللقاء بينهم وبين ربهم جل في علا أعرضوا عن العمل. لذلك من أعظم البواعث للعبد في أن يعمل ويجتهد أن يشتاق إلى لقاء الله جل في علا. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، أي أنه أمر حق لا يحتاج إلى أن يؤكد ولا أن يدلل. فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. إسرافيل هذا من الملائكة عليه السلام، ما مهمته؟ النفخ في الصور، حمى جبهته كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي حمى جبهته ينتظر إذن من الله جل في علاه، فينفخ النفخة الأولى التي هي الصعق، ثم ينفخ نفخة البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد: فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. إذن أمر الساعة ليس أمرا على جهة التأني والترتيب، إنما هي زجرة واحدة، وهذا يدلك على عظم هذا اليوم. فإن اجتماع الخلائق في أرض المحشر ليس عسيرا على ربنا جل في علا، كما جاء في الآية: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وانظر أنت إلى لمح البصر، طرفة العين، فالله جل في علا لا يعجزه شيء أن تجتمع الخلائق منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة على صعيد واحد، ليس بالأمر العسير، إنما هو كلمح البصر. قال هنا: وقوله فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس: الساهرة الأرض كلها، وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة، وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد: الساهرة وجه الأرض، وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها، أي أنهم كانوا في القبور. وقال الساهرة المكان المستوي، كلها بنفس المعنى وهو أرض المحشر. وقال الربيع بن أنس: فإذا هم بالساهرة، يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض مستوية، لا هضاب ولا جبال ولا تلال. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهرق عليها دم، أي أرض المحشر الله جل في علا يجعلها لجمع الخلائق، أرض مستوية لا علم فيها لأحد، يحشر فيها الناس حفاة عراة غرلا. عائشة أم المؤمنين قالت: كيف يحشرون عراة الرجال والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد شغلهم ما هو أعظم من ذلك، شغلهم هول المطلع، وشغلهم أيضا كيف يدفعون إلى هذه الأرض من أجل لغرض حساب الحساب، وأيضا ما رأوا فيه من أهوال ذلك اليوم وتبدل الأحوال ودنو الشمس وهم يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. لا ريب أن هذا فيه شغل عن كل أحد، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الأب الذي هو أب تفر منه، والأم التي هي أم حانية تفر منها، والولد والبنت لهول هذا اليوم. فإذا يوم القيامة يعتبر يوما عظيما. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال ابن كثير: يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام، وفي قصص الأنبياء وما قد وقع لهم من أقوامهم تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، واقتدى بما كان عليه الأنبياء السابقون أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك، خالف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك ماذا؟ أحسن القصص. إذن قصص الأنبياء فيها أعظم عبرة وأعظم تسلية لأنبياء الله عز وجل ولوراثهم من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، بل ولكل مؤمن أن يتأمل في عواقب الظلمة وفي عواقب الطغاة وفي عواقب الكفر المعاندين الذين عاندوا الحق بعدما تبين، فيصبر ويتصبر انتظارا للفرج. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر وما صبرك إلا بالله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: فقوله هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره، وهذا فيه أسلوب التشويق هكذا. إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، بالوادي المقدس أي المطهر. ناداه ربه فيه ماذا؟ إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، كلاما حقيقيا سمعه من؟ موسى عليه السلام. تكلم ربنا بصوت وحرف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمنادات لا تكون إلا بصوت، أي كلمه نداء بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، في مخاطبة أهل الباطل والحرص على هدايتهم، أليس كذلك؟ لم يعطيه الحكم بتمرده أو طغيانه، إنما شوقه في التوبة

والتذكر يوم البعث يكون حسرة وندامة تقطع القلب. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذن هذا الأمر يعطيك أن التذكر في الدنيا ينفعك للأوبة والرجوع قبل أن يأتي يوم التذكر فيه لا ينفع. تذكر سيئات تريد أن تتوب، تذكر أعمالا قبيحة تريد أن تتوب، كلا لا رجوع. فلذلك ينبغي على العبد أن يتأمل مسألة أنه يتوب ويصلح قبل أن يأتي يوم لا يمكنه. يتذكر الشر، يريد أن لو لم يفعله وأنه تاب إلى الله لكنه لا يمكن. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ماذا؟ الذكرى. تنفعه؟ لا تنفعه. إذا ماذا يبقى التذكر هنا؟ حسرة تقطع قلبه، تقطع قلبه، لأنه لا يمكنه أن يتدارك، لا يمكنه أن يتدارك. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عياما، عياما. اليوم تخاف جهنم والنار وأنت لم ترها، فكيف إذا رآها الناس يشثون على ركبهم من هول ما قد رأوا، وهي تزفر ولها أصوات ولها شهيق وزفير. فلذلك الأمر في غاية من الخوف بالنسبة للخلائق، وهم يرون النار وقد أبرزت عيانا. نعم أيوة. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي سوداء ماذا؟ مظلمة. أحسنت. الخطام الذي يقاد به. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى، أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخرى. هذه خطورة أن تتعلق بالدنيا فتؤثرها، خطورة أن تتعلق بالدنيا فتؤثرها على ماذا؟ على الآخرة، لا أنك تسعى فيها دون تعلق، دون أن تؤثرها على أمر دينك. هذا أمر مطلوب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والدنيا في أصل خلقتها حلوة خضرة، والله جعل هذه الدنيا فتنة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، لماذا؟ لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا خطورتها أن تؤثر على الآخرة، تشغلك عن صلاة الجماعة أنت على خطر، تشغلك على مجالس العلم التي يجب أن تتفقه فيها أنت على خطر، تشغلك الحياة الدنيا على تربية ولدك على الصلاح وابنتك أنت على خطر، وأن ترعى بيتك أنت على خطر، تشغلك الحياة الدنيا عن صيام عن قيام مما يتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك إياك أن تتعلق بالدنيا، خذها مطية إلى الآخرة، واستمتع بما قد أباح الله لك دون خيلاء ولا ترفع. لكن الأمر أن تغفلك الدنيا عن شأن الآخرة، فتصبح عبدا لها، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. قال فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم، هذا شأنه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل، وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها. فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء، إلى الجنة الفيحاء الواسعة. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. أليس لها علامات؟ بلى. أليس لها أمارات؟ بلى. لكن وقتها على التعيين لا يعلمه إلا الله جل في علا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، مجيء يوم القيامة الساعة يأتي بغتة، حتى إن بعضهم ماذا يفعل لما تقام الساعة؟ يلوط حائطه، هكذا تقام الساعة. ومع قيام الساعة لو كان عندك فسيلة تغرسها فلتغرسها، سبحان الله، لا تتوقف عن الخير ولو كانت الساعة بين يديك، ولو كانت الساعة بين يديك. يعمل المرء الخير، ولذلك من علامات الموفقين أنهم يعملون الخير ولو كانوا في سياق الموت والنزع. تجد من الصالحين في سياق النزع من العلماء، من يراجع مسألة، من يذاكر حديثا، من يذكر فائدة من باب نشر العلم. والعلامة ابن عثيمين مثلا كان يعطي درسه الأخير في الحرم من غرفته المعدلة، وحوله ماذا؟ الأطباء وفريق من الأطباء والأجهزة، وهو يعطي درسه في رمضان. انظر إلى محبة الخير ولو في سياق الموت. لذلك إياك أن تكف عن فعل الخيرات أبدا في كل الأحوال، افعل الخير. ثم قالها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا. الآن يقول لك عمره 90 عاما، 100 عام، عاش 120، إذا قام إلى ربه جل في علاه يوم القيامة يشعر بأن الحياة ليست بشيء، ولم تكن إلا عشية أو ضحى، فما أحقر أمر الدنيا. وهكذا أنت ترى حتى ملذتها، لذاتها كلمح البصر، تمر كأنك لم تجد لذة ولم تشعر بسعادة. الحياة الدنيا كذب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كم قد مرت بك من اللذات، تذكر شيئا الآن؟ ما تذكر شيء، كأنه سراب مر بك. فالحياة الدنيا ليس لها حقيقة أبدا، الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية في ملذاتها، في سعادتها، في أنسها. ولذلك يجب على العبد أن يستهين بأمر الصعاب التي يتعرض لها في الدنيا، لأنها ليست بشيء، وينبغي أن تحقر ما قد حقره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال هنا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون من القصر مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. هذا فيه شرح لمعنى العشي والضحى. وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. إذا عاينت الآخرة عرفت حقيقة الدنيا وحقرت أمرها، لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ الإسرائيليات، هل يمكن توضيح هذا؟ الإسرائيليات هو ما أخذ عن أهل الكتاب، والمعلوم أن أهل الكتاب صحفهم وكتبهم قد حرفت، فمنها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون كذبا، ولذلك لا ينبغي تصديقهم فيما يقولون إلا ما جاء شرعنا به، إلا ما جاء به شرعنا، شريعة الإسلام، لأن هي الناسخة، وكتاب القرآن هو المهيمن على جميع الكتب والشرائع. فالإسرائيليات فشت وكثرت سيما في كتب التفاسير، وهي لا يجوز اعتمادها. أما ما لم يكن قد لم يعرف أن الشرع أقره أو لم يقره أو أنه ليس عليه دليل، فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ها هنا نقول بما، باء العوض أو باء السبب؟ لا، هذه سببية، هذه الباء سببية، أي بسبب عملكم، فليست الجنة هي عوض عن طاعاتكم وعباداتكم أبدا، إنما الجنة تبلغ بك إلى رحمة الله جل في علا. الدعاء للوالدة بالشفاء من المرض، نسأل الله جل في علا أن يشفيها وأن يشفي أمهاتنا وأن يعافي كل مريض. هناك تصوير في الدرس نرجو منكم التوجيه، احنا تكلمنا على هذا الأمر مرارا وكررناه في مواضع عدة، نحن لا نأذن بالتصوير، ومن صورنا فليس في حل، يتق الله جل في علا. أعلم أن بعض الناس ربما يصور ظنا منه أن هذا من الأمر الحسن ورغبة في الخير، لكن يجب أن تعلم أن تصوير ذوات الأرواح يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لعن الله كل مصور، واللعن هو الطرد من رحمة الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فتنة التصوير بلية، مصيبة في هذا الزمن، مصيبة عظيمة، وابتلي بها حتى بعض الطيبين ممن قد ينتسب إلى العلم أو الدعوة. في أول الأمر كانوا يقولون إنما نزاحم أهل الشر بتصوير المحاضرات والدروس، فصار يصور لغير حاجة ويصور لغير سبب، وتظهر صوره أيضا في مواقع التواصل، فهان عليه الأمر، هان عليه الأمر. فخطورة التصوير، شدة الوعيد في هذا، فيجب أن تتقي الله عز وجل وأن تحذره وأن تتقي. دع عنك فتنة الشهرة وكثرة المعجبين، هذه مصيبة أيضا، كان لا يرى جواز تصوير ذوات الأرواح، فرأى نفسه خاملا، قال أفضل شيء أنني أخرج على اليوتيوب من أجل أن تشتهر محاضراتي وتكثر، ومن أجل يكثر الإعجاب أيضا والمتابعون. بلاء وشر، وهذا فيه أيضا غمز لنيتك وقصدك. فليتق الله أقوام تهاونوا في مسائل التصوير وصاروا في كل مكان، صاروا في كل مكان، وبعضهم ينصب كاميرا أمامه هكذا في الدرس، وكل دروسه تصوير، ويدخلون آلات التصوير إلى المساجد. نحن مع القائلين بحرمتها، والأدلة معنا. نعم، البث المباشر هذا ليس تصويرا محبوسا، بث مباشر، أليس كذلك؟ فمن حبسه وكرره وبثه مرة أخرى عليه الإثم. قال المدبرات هم الملائكة، أليس المدبر هو الله عز وجل؟ إنما هم يدبرون بأمر الله عز وجل، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير. طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.